الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد. سبحانك كما قدرناك حق قدرك، وما عظمناك حق تعظيمك، وما شكرناك حق شكرك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لأمهاتنا وآبائنا وارحمهما كما ربونا صغارا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة، وعلمنا الكتاب والحكمة، وسلك بالأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أود أن أتحدث معكم في هذه الدقائق المباركة وفي هذا الوقت المبارك عن قول الحق جل ثناؤه: وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله سبحانه: إن فضله كان عليك كبيرا. ما أعظمها من آيات! ربنا جل ثناؤه لما وصف الدنيا بأكملها قال: قل متاع الدنيا قليل. الدنيا بأكملها، ولما جاء إلى ما تفضل به على نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عظيم وأنه كبير، وفعلا لا يستطيع أحد أبدا من خلق الله أن يحصي نعم الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا النعم الدنيوية ولا النعم الأخروية، لا يستطيع أحد. وكان فضل الله عليك عظيما، ولا بد أن نتعرف في هذه الدقائق عن بعض ما تفضل الله على نبيه وأنعم عليه، لأن معرفة ذلك تجعل المسلم يزداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا إلى يقينه، يزداد محبة وتعظيما وتبجيلا وتقديرا لهذا النبي الأمي الذي جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأكرمنا بأن جعلنا من أمته. فالله سبحانه أنعم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا عليه كلما سمعتموه، كلما سمعتم ذكره، حتى غالبا المحاضرات يستفيد الإنسان منها في مجلسه، لا سيما ونحن لا نكتب ولا نقيد ما نسمع، تستفيد منها. وما إن تمر ساعات أو أيام إلا ونسيت ذلك، وإن كنت في عبادة، ولكن الشيء الذي لا يضيع والشيء الذي يكتب لك ولو لم تكتبه أنت هو ذكرك لربك وصلاتك على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما سمعت ذكره صلوات الله وسلامه عليه. لا سيما وهذه المحاضرة تتعلق به وتتعلق بفضل الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، أو ببعض فضل الله تفضله عليه ونعمته عليه في الدنيا والآخرة. أنعم الله عز وجل عليه بنعم ذاتية دنيوية في الدنيا، ونعم ذاتية أخروية. فأولها ولا أقول أجلها، لأن معجزة القرآن الكريم لا يعادلها معجزة، وإنما أقول من أعظمها وأجلها، العهد والميثاق الذي أخذه الله على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. أنه مهما آتى الله من أحدهم من كتاب وحكمة، ومهما بلغ أي مبلغ من العلم والنبوة والشرف، لئن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. وأمرهم أن يأخذوا هذا العهد والميثاق على أممهم وأتباعهم، لئن بعث لينصروه بما أوجبه الله عز وجل عليهم من نصرته، ويؤمنوا به ولو لم يبعث. فآمن الأنبياء بذلك وأقروا بهذا العهد والميثاق عند ربهم وخالقهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وهو العهد الثقيل؟ قالوا: أقررنا، أقررنا. قال تعالى: قال فاشهدوا بعضهم على بعض، يشهد بعضكم على بعض. ثم يقول عن نفسه جل ثناؤه: وأنا معكم من الشاهدين. وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي من أتباع الأنبياء، فمن تولى من بعد ذلك، أي من بعد هذا الميثاق، فأولئك هم المفسقون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا لعمر، عندما جاء عمر بصحيفة أصابغ من بعض أهل الكتاب، فإذ أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا، وهذا هو الشاهد، ما وسعه إلا أن يتبعني، لأن الله أخذ منه العهد والميثاق وأقر، فلو كان حيا ما كان إلا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه من أعظم نعم الله ومن أعظم تفضله على رسوله. وكان فضل الله عليك عظيما، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. النعمة الثانية الرسالة العامة. كان كل نبي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا ولوطا إذ قال لقومه. الجميع إنما أرسلوا إلى قومه، إلا محمدا صلوات الله وسلامه عليه فقد أرسل إلى كافة الورى من الجن والإنس والعرب والعجم والأحمر والأسود، أرسل إلى الجميع. وفائدة معرفة هذا، قال أهل العلم: لكل نبي ثواب تبليغه إلى أمته، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثواب تبليغه إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق. فللرسول مثل أجر من اتبعه، للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجر من صلى، ومثل أجر من صام، ومثل أجر من جاهد، ومثل أجر من حج، ومثل أجر من قرأ القرآن، ومثل أجر من علم، ومثل أجر من تعلم، ومثل أجر من تصدى، ومثل أجر من تزكى، ومثل أجر من قام بأي عمل من أعمال البر. بل هذا المجلس الذي جلسناه الآن للرسول مثل أجورنا جميعا أيها الحاضرون، للرسول مثل أجور من حضر، لأنه هو السبب، هو السبب في جمعنا، لأنه علمنا، ولأنه أرشدنا، ولأنه أخذ بأيدي الأمة إلى مثل هذا النور العظيم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر خاصا به. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأيضا في رواية: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: إن الله عز وجل فضل نبيه على سائر الأنبياء وعلى سائر من في السماء. ف فقال له أصحابه: يا ابن عباس، ما فضله على أهل السماء؟ ما فضله على أهل السماء؟ دلل على قولك. فقال ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل قال في الملائكة لما ذكرت صفاتهم وأعمالهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولما ذكر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسل إلى الجن والإنس. انظر إلى هذا الفقه العميق. الملائكة معصومون، لا يمكن أن يصدر من أحدهم خطأ، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع هذا يقول الله: ومن يقل منهم إني إله من دونه على سبيل الافتراء فذلك نجزيه جهنم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تفضل الله عليه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومما تفضل الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره في سورتين متتاليتين قصيرتين من قصار المفصل، سورة الضحى وسورة الشرح. قال تعالى في كتابه الكريم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كلها في الرسول. وللآخرة خير لك من الأولى. ثم يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا وعد أخروي. قال العلماء: وليس بعد الرضا مطلق، وسيأتي الكلام على هذه الآية بالذات. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم انظروا كيف يذكر الله عز وجل عليه المنن والنعم، فيقول: ألم يجدك يتيما فآوى. نعم، كان يتيم، مات أبوه وهو ابن 6 أشهر في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 2 سنين يتيم. ثم يقول: ألم يجدك يتيما فآوى. آوى منذ ولادته ونشأته، ورب العزة والجلال يحفظه ويخلقه ويطهره، طهره من دنس الشرك والوثنية، نقاه، وكان رغم صغره سيد شباب قريش عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى. ثم يقول: ووجدك ضالا فهدى. قالوا العلماء: وجدك ضالا أي لم تكن متعلما فعلمك، وجدك ضالا فهدى، علمك بعد أن كنت غير متعلم. ولذلك يقول الله في صدد الآية التي نحن في شرحها، أو هي عنوان المحاضرة: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري، ما كنت تعلم، ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك الله يبين من الذي علمه، بواسطة من؟ من هو مدرسه؟ ومن هو القائم بإبلاغه تلك العلوم التي وسعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي علوم الأولين والآخرين؟ من هو المعلم؟ قال تعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى. ولذلك انظر حتى إلى مسألة الحفظ، كان جبريل ينزل ويتلو على الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، والرسول يريد يحفظ، يخاف أن ينسى، فهو كان يسارع في الحفظ. فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. استمع فقط، يعني لا تحاول تحفظ بعد جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتحفظ من أجل أن تحفظه. قال ممتنا عليه: إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه في صدرك، ثم إن علينا بيانه. فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الوصية العظمى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل، وقل رب زدني علما، استمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فما ينفض عنه جبريل إلا وقد وعى عنه كل شيء، وكان فضل الله عليك عظيما. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال أهل العلم: علم الإنسان، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم كان لا يعلم قبل ذلك. وهذه من أعظم ما تفضل الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي غنى النفس، وهو أعظم كنز في الدنيا. ثم ينتقل إلى السورة التي بعدها ولها تعلق بما قبلها، فيقول سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. نشرح، قال بعضهم، أي نشق صدرك، شق الله صدره وغسل قلبه وملأه حكمة وإيمانا وأخرج منه الغل والحسد وأدخلت الرأفة والرحمة فيه. شرح الله صدره بالإسلام، وسع الله صدره للمعرفة والإيمان. وربنا يبين أن الشرح في آية أخرى هو الانشراح والارتياح والطمأنينة والسعادة، فيقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويبين أن ضيق الصدر دليل الضلال، ضيق الصدر دليل على الضلال، دليل على اسوداد القلب، دليل على تراكم السيئات والمخالفات. لا أقول إن القلب لا يضيق والصدر لا يضيق، لا، هو يضيق، إنما المراد به الضيق المتواصل، لا يجد الإنسان راحة في دنيا، هذا دليل على الضلال الذي يوجد في قلب هذا العبد. ولذلك قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فما شرح الله صدر أحد من العالمين قط كما شرح صدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وسع علوم الأولين والآخرين. وكان من أعظم ما امتن الله عز وجل عليه بهذا الشرح عفوه وصبره، أي صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وحلمه عمن أساء إليه، ومقابلة الإساءة بالإحسان مهما كان الأمر، بل إن صدره ليسع العدو كما يسع الصديق. ولعلكم تذكرون قضية أهل الطائف كما سيأتي ذكرها إن شاء الله، عندما انطلق وهو مهموم على وجهه، انطلق من مكة، قال عليه الصلاة والسلام: كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، العقبة في منى. ثم انطلق إلى الطائف ورجع من الطائف، قال: ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أي بقرن المنازل ميقات أهل الطائف. يا سبحان الله، دليل على أن دليل على أن ما أصابه من الأذى استمر أيام متتالية. ثم بعد ذلك ينزل ملك الجبال ويستأذن أن يطبق على أهل مكة الأخشبين صلوات الله وسلامه عليه. وشرح الصدر من أعظم النعم، من أعظم النعم على العبد في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء الرسالة، من أعظم النعم إذا رزقها العبد بإذن الله ينجح في دعوته إذا رزق الإخلاص أيضا. ولذلك لما أرسل الله موسى إلى فرعون مباشرة توجه بطلبها من ربه، قال: رب اشرح لي صدري. هذا أمر عظيم، ليس من السهل أن كل إنسان يسلك هذا الطريق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هذه دواعي وأسباب سر نجاح دعوة العبد إذا اجتمعت في هذه الأربعة، أعظمها وأجلها وأفضلها انشراح الصدر. ينشرح الصدر، وليس المقصود بانشراح الصدر التنازل، يتنازل العبد للمخالف ويجامله، لا، وإنما معنى انشراح الصدر تحمل الأذى مهما كان، يتحمل الأذى لا عجزا ولا انهزاما، وإنما ابتغاء وجه الله جل وعلا. يتحمل الأذى ابتغاء وجه الله، وهو في نفس الوقت ربما يكون قادرا على أن يقابل السيئة بالسيئة وعلى أن يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن من أجل الله لا يمكن أن يفعل هذا. ثم يقول سبحانه في هذه السورة: ووضعنا عنك وزرك، ثم يقول: الذي أنقض ظهرك. لا إله إلا الله. وضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك إثمك الذي أنقض ظهرك. سبحان الله، وكيف ذنوبنا نحن؟ الرسول قد غفر له، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه سيئات ولا ذنوب، ما عليه سيئات ولا ذنوب، ومع هذا تفضل الله عز وجل عليه بذلك لأنه معصوم. وبعضهم يقول: أي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قبل البعثة، قبل البعثة. ولذلك قال سبحانه في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما أعطى الله أحدا من الأولين والآخرين بمثل ما أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه النعمة. هذا خاص بالرسول، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو حي صحيح يمشي على وجه الأرض. ومما يدل على أنه ما شاركه أحد في هذا الأمر حديث الشفاعة من حديث أنس قال فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون له يا عيسى ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من الشرك؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ قال لست هنا، نفسي نفسي نفسي، أعت محمدا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام، أو قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول أنا لها أنا لها. وفي حديث عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومن حديث حذيفة بن اليمان في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، قال ثم خرج فسجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيه من طول السجود، شكرا لله واعترافا بنعمة الله عليه. قال فلما رفع رأسه من الركوع قال إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي، قال يا محمد ماذا أفعل بهم؟ قال أي رب ما شئت، هم عبادك وخلقك. قال ثم عاد الثاني فقال يا محمد ماذا أفعل في أمتك؟ قال ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك. فقال الله إنا لا نحزنك في أمتك، لا نحزنك في أمتك. قال وبشرني أن أول من يدخل الجنة 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. قال ثم أرسل إلي رسوله فقال أدع تجب سل تعطى. فقال عليه الصلاة والسلام لرسول ربه أو معطي ربي سؤلي؟ فقال وما أرسلني ربي إليك إلا ليعطيك، ما أرسلني ربي إليك إلا ليكرمك. قال عليه الصلاة والسلام ولقد أعطاني ربي ولا فخر، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي صحيح المعافى. انظروا على اعتراف بالنعمة، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي صحيح المعافى. قال وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر نهر يسيل من الجنة إلى حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول من يدخل الجنة من الأنبياء. انظر على نعم، إن فضله كان عليك كبيرا، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الكوثر، ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه، إن فضله كان عليك كبيرا. إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. هذه نعم وهذه مقامات وتشريفات وتكريمات من الكبير المتعال لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفتنا بها نزداد حباً له، ونزداد تقديراً له، ونزداد تبجيلاً له بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره حساً ومعنى، رفع الله ذكره في الأذان والإقامة، ورفع الله ذكره في الخطب وافتتاحيات الكلام الهامة. وفي ذلك يقول حسان: ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. رفع الله ذكره عند الأولين فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. رفع الله ذكره عند الملائكة في السماء، ورفع الله ذكره بين المؤمنين في الأرض، وسيرفع الله ذكره يوم القيامة بما سيكرمه من كرامات، كما وعده بذلك بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكان فضل الله عليك عظيما. الخامس مما تفضل الله عز وجل به على نبيه عصمته له وحفظه إياه من بعد البعثة إلى أن مات، مع شدة المحاولة من سائر الأعداء على الكيد له، وعلى كذلك أيضا الانتقام منه. الله يقول له: والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذا وعد إلهي رباني من ربنا جل ثناؤه لمحمد، أنه لا يستطيع أحد أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو إعدام أو سجن مهما كادوا ومهما فعلوا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمثل الكافرين أمهلهم رويدا. وفي ذلك مواقف نذكر لكم بعضها. في أول بعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لا سيما بعد أن نزل عليه بعد أن نزلت عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. اشتد الأذى. قال أبو جهل بكل حماقة وسفاهة: أتدعون محمدا يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته. فما شعر إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصلي عند الكعبة، فسجد. فجاء هذا اللعين كما زعم يريد أن يطأ بقدمه النجسة تلك الرقبة الشريفة، فما إن تقدم إلا وشعر الناس به يتقي بيديه ويرجع وراءه، تغير لونه ورجع إليهم خائفا خائفا متغيرا: ما شأنك؟ ما لك يا أبا الحكم؟ ما الذي حصل؟ قال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فسيكفيكهم الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لو دنا مني مجرد دنو فضلا عن أن يمسه بسوء، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، أي لقطعته الملائكة عضوا عضوا. هذا من أعظم نعم الله وتفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن حماه وحفظه بين ألد الأعداء إليه، بين أظهرهم، ولم يستطيع أن يسمعوا شيئا. موقف ثاني، الهجرة. إن قريشا لما رأت الصحابة يهاجرون من مكة زرافات ووحدانا إلى الحبشة وبعضهم إلى المدينة، أحست بخطر، فعقدت مؤتمرا جهنميا خطيرا في دار الندوة. حضره مجموعة من القادة والرؤساء على رأسهم إبليس في صورة شيخ النجدي، والأثر فيه ضعف، أعني وجود إبليس. ودار في الحوار وفي ذلك المؤتمر حوارا ساخنا حول الوسائل التي تضمن التخلص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا نفعل بها؟ ماذا نصنع؟ وقد لخص القرآن الكريم بنود ذلك المؤتمر وذلك الحوار، قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ملخص ما دار في ذلك الحوار وذلك المؤتمر الجهنمي. وكان أخبث رأي وضعه أبو جهل، قال: أرى أن نأخذ من كل بطن من قريش فتى نسيبا قويا شجاعا، وأن نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ويحاصر بيت محمد، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن ينتقموا أو أن يثأروا له. فاستقر الرأي على هذا. ولما بدأوا في تنفيذ الخطة الجهنمية أذن الله لرسوله بالهجرة: أخرج من مكة. أحاطوا ببيته ليلا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة إلى أبي بكر، فقال قائل لأبي بكر: يا أبا بكر، هذا رسول الله قد جاء متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: بأبي هو وأمي ما أتى به في هذه الساعة إلا أكل. فلما جاء استأذن في الدخول فأذن له، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخرج من عندك يا أبا بكر، إن الكلام سري للغاية. فقال أبو بكر: هم أهلك يا رسول الله، هم أهلك يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر بكل فرح: الصحابة يا رسول الله، أريد أن أكون رفيقا لك. قال: نعم. قال: بأبي أنت وأمي، خذ إحدى راحلتي هاتين فكن عليها. قال: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز، جهزوا الراحلتين أحسن جهاز من الطعام والشراب ومؤنة الطريق. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وقد طوق البيت بعد ذلك، حوصر بأربعين شاب من أشجع وأقوى شباب قريش. ولما أراد الخروج في منتصف الليل أمر علي بن أبي طالب أن ينام مكانه، ثم فتح الباب، ويا سبحان الله، لما فتح الباب خرج واخترق ذلك الحصار من غير أن يروا، بدون أن يروا، فضلا عن أن يمسوه بشيء. أليس الله بكاف عبده؟ حصار مشتت، وخرج ولم ينظروا إليه، وما شعروا إلا في اليوم الثاني بخروج علي بن أبي طالب. أين محمد؟ ذهب ووصل وتواعدا هو وأبو بكر أن يكون المستقر في غار ثور، ووصل إلى الغار قبل السحر وجلس فيه، جلس فيه، لكن قريشا لما رأت أنه لا يوجد لمحمد صلى الله عليه وسلم وجود في مكة بدأت بالطلع، بحث متواصل أضناهم عن إيجاده. ومع شدة البحث كادوا أن يصلوا إلى الأمر الذي يطلبونه، صعدوا الجبل ووقفوا على فم الغار. لا إله إلا الله، كانت هذه اللحظة أدق لحظة في حياة الصديق رضي الله عنه، فقال خوفا على رسول الله: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ثبات: لأن الله قد تفضل عليه بنزول السكينة على قلبه. يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن فضله كان عليك كبيرا. لا تحزن، إن الله معنا. وهذه من نعم الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزلوا من الجبل ولم يروا له أثرا، لما أخفقت قريش عن إيجادهما أعلنت عن مكافأة مالية كبرى لمن أتى بهما حيين أو ميتين، من أتى بهما حيين أو ميتين فليأخذ 100 من الإبل. هذه جائزة مغرية. وبعد مضي 3 أيام خرج أبو بكر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من الغار متوجهين إلى المدينة. قال أبو بكر: أسرينا ليلتنا كلها. قال: حتى قام قائم الظهيرة فنزلنا، أي للراحة. توجه الشباب، توجه أصحاب المطامع الدنيوية للبحث، بحث بشدة، لأن هذه جائزة مغرية. وكان من ضمن من خرج معهم سراقة ابن مالك رضي الله عنه، وكان آنذاك كافرا. ولندع المجال ليحدثنا كيف تبعهم. قال: خرجت وأنا أريد أن أردهم لأظفر 100 الناقة، لأظفر بالجائزة. قال: فركبت فرسي وخرج فرسي يشتد بي. قال: ثم عثر بي فرسي وسقطت من على الفرس. ولم يكن من عادته السقوط لأنه فارس مغوار. قال: فتعجبت فاستقسمت بالأزلام. قال: فخرج الذي أكره، يعني أني لن أجده. قال: فركبت الفرس ثم خرج يشتد بي فأثر الفرس. قال: فسقط. قال: فاستقسمت كذلك بالأزلام فخرج الذي أكره لكنه صمم. قال: وفي المرة الثالثة خرج بفرسي، فلما رأيتهم ساخت قوائم فرسي في الأرض. سبحان الله، أليس الله بكاف عبده؟ هذا وعد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال فعلمت، قال وتبعهم دخان مثل الإعصار، فعلمت أنه سيمنع مني وأنه ظاهر. قال فناديت القوم وقلت لهم أنا سراقة بن مالك، والله لا يصلكم مني شيء تكرهونه. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، يا أبا بكر قل له ماذا تبغي منا، ماذا تريد؟ فقال له أبو بكر وماذا تريد؟ قال أريد أن يكتب لي محمد كتابا يكون آية فيما بيني وبينه. الرجل أضمر أنه سيسلم، لكن هذا يكون علامة فيما بيني وبينه. وكتب له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر اكتب له كتاب. فكتب له كتاب، قال يا، قال سراقة ماذا أصنع لكم أو لكم؟ قال اخف عنه، لا تحدث أحدا بذلك. فرجع سراقة بن مالك ونجى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من رفقته من هذه المؤامرة، من هذه المؤامرة الكبرى التي أبرمها إبليس ومعاونوه في دار النبوة. موقف ثالث، خرجوا في غزوة غزوها قبل نجد، فلما اشتدت الشمس قال جابر بن عبد الله نزلنا في واد كثير العظاه أي الأشجار، فتركنا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة ظليلة أحسن الأشجار، وتفرق الناس تحت الأشجار من شدة التعب، ما هو إلا أن وجدوا مس الأرض فناموا جميعا، نام الجميع. ونام النبي عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه على الشجرة، فجاء أعرابي يقال له غورة فتسلل وأخذ السيف واخترق السيف. سبحان الله، ما في حراسة، حراسة إلهية من رب العالمين سبحانه، اخترق السيف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده صمتا، فأراد الأعرابي أن يظهر من نفسه شجاعة مثل ما يفعله مجرمو الحرب الآن تماما، مهزوم ثم يريد أن يظهر نفسه بمظهر القوة. هذا الأعرابي خذل ما استطاع يصنع شيء، فأراد أن يظهر نفسه بمظهر القوة، قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، الله الذي يمنعني منك. فشلت يده أن يبس وسقط السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال من يمنعك مني؟ أنا منعني ربي، حفظني منك، وأنت من يمنعك مني؟ من يحفظك مني؟ قال يا محمد كن خير أخي، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهده ألا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلونك أبدا، ما أقاتل. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فرجع الأعرابي وهو يقول جئتكم من عند خير أهل الأرض. انظر إلى موقف عظيم، الله يعصمك من الناس، هذه من أعظم نعم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي غزوة خيبر، وهو موقف الرابع، بعد أن انتهى من فتح خيبر، أخذت، جاءت امرأة يهودية بشاة مسمومة ملأتها سما من أخبث السم، تريد أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخداع لما لم يكن موجودا في العرب، وجاء الإسلام أيضا فحفظ المسلمين من هذا الخداع، ما كان يتوقع أن ناسا يقومون بهذا الخداع بعد هزيمة. يعني هذه اليهودية أناس مهزومون، المهزوم غالبا يكون ذليل، يكون خائف، يخاف على نفسه، لأن المنتصر يخشى من بطشته وصولته ربما يأثر الإسلام، هذا في الغالب. لكن انظروا إلى حماقة اليهود، ومثل حماقتهم حماقة الرافضة، جاءت تريد أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعدما قد احتلت خيبر بأكملها، وقتل من قتل من اليهود. فلما قربت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع ونهز منه نهزة، فقال الذراع: إني مسموم يا رسول الله، أنا مسموم يا رسول الله، لأن الله وعده أنه سيحفظه من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن كذلك أيضا حقد المترفين، إني مسموم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذراع أخبرني أنه مسموم فلا يأكل منه أحد. وكان البراء ابن المعرور قد أكل منه فمات. وقبل أن يموت قال عليه الصلاة والسلام لليهودية: ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ قالت: أردت أن أقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي، ما استطاع من هو أقوى منك ومن هو أشد قوة منك. كفار قريش ما استطاعوا أن يصنعوا شيء، وأنت امرأة تريد أن تتسلط على نبي من أنبياء الله، ما كان الله ليسلطك عليه. قالوا: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. سبحان الله، هذا يدل عليه قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ قال: لا. لكن لما مات البراء بن معرور قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، لأنها تعتبر قاتلة. وكم من مواقف لا نستطيع عدها ولا حصرها في هذا المجلس في عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعدائه. نعمة سادسة من أعظم نعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله ما أقسم بحياة أحد من البشر أرض إلا بحياة محمد. أقسم الله بالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسماء، أقسم الله بهذه الأشياء، لكن لا تجد قسما في القرآن أبدا بحياة أحد أو بأحد من المخلوقين إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون، أي أقسم الله في حياة الرسول. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله يقسم بحياة أحد من البشر إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. هذه من نعم الله، أقسم الله بحياته لأنها حياة مليئة بالجهاد، مليئة بالخير، مليئة بالطاعات، مليئة بالطاعات. لذلك قال بعض أهل العلم: الحياة في سبيل الله خير من القتل في سبيل الله. الحياة في سبيل الله خير، وهي أصعب من القتل في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته في سبيل الله. ومن تعظيم الله ومن فضل الله على رسوله أنه يناديه في القرآن باسم النبوة والرسالة. الأنبياء الله جل وعلا ناداهم بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يناديهم الله بأسمائهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولما ذكر اسمه قرنه بالنبوة والرسالة للتعريف، لما ذكر اسمه للتعريف قرنه بالرسالة. وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد. بل لما ذكر إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام في آية واحدة ذكر إبراهيم باسمه وذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بلقبه، فقال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وهذا النبي يدل على فضل هذا النبي الكريم، ويدل على منزلته الرفيعة العالية ورتبته الكبيرة عند الله جل وعلا. ولذلك أدب الله المؤمنين أن ينادوه باسمه تشريفا له وتكريما وتقديرا، نهاهم أن يقولوا له يا محمد أو يا أبا القاسم، فقال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذه خصيصة للرسول. الأمم السابقة كانت تنادي الأنبياء بأسمائها، كما قال سبحانه وتعالى قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، لكن الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أتم الله عليه النعمة، أتم الله عليه النعمة الدنيوية والأخروية. ولذلك قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه نعمة، هذه تجعلنا نعيش مع تلك الآية التي هي في سورة النساء ومع الآية في سورة الإسراء. إن فضله كان عليك كبيرا وكان فضل الله عليك عظيما. هذه بالدنيا. وأما في الآخرة ونذكر بعضا منها، وقبل ذلك لا أنسى أن أذكر شيء وهو تسلية الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام عندما يضيق، وهذه طبيعة النفس البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام واجه أمورا صعبة لا يستطيع أحد أن يواجهها. عندما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة حزن عليهما حزنا عميقا واشتد الأذى، اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومرت، انظر هذا قبل الهجرة، سنوات قبل موت عمه وقبل موت خديجة وهو يضيق صدره. لكن بعدما مات من كان يدافع عنه من الخلق ويواسي، أكرمه الله سبحانه وتعالى وسلاه بما لو رآه أحد من البشر لطار عقله ولما استطاع تحمل ذلك أبدا. ما هو؟ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ما جاء هكذا، جاء بعد أذى وجاء بعد حزن وجاء بعد أمور عظيمة. الله عز وجل أكرمه بهذه الكرامة العظمى، أسرى ببدنه يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة، أكرم في هذه الليلة بكرامات لا يعلمها إلا الله، من أجلها وأعظمها. انظر يا أخي بعد هذا الأذى وبعد هذا الحزن أنه عرج به فكلم ربه في الملأ الأعلى، تكليمه لربه كفى بهذه النعمة، كفى بهذه منساه لجميع مصائب الدنيا وهمومها. يكلم ربه ويفرض الله عليه الخمس الصلوات في السماء السابعة، ثم لقياه لإخوانه من الأنبياء والمرسلين. وهذه نجدها نحن والله أنها تنزل أمور تضيق منها القلوب، تضيق منها الصدور، فما إن يلقى الإنسان أخا له في الله ناصحا يناصحه يوجهه إلا ويذهب ما يجهل، يذهب عنه ما يجهل. ومن ظن أنه يستطيع الاستغناء عن إخوانه فهو مخذول. إي والله الذي يظن أنه يستغني عن إخوانه هذا مخذول، يخذل، يضيق قلبه وصدره، تنزل به الهموم والمشاكل والمصائب. إخوانك الناصحون لك ينفعونك بعد الله عز وجل. لذلك عندما رأى إخوانه انظروا بماذا خاطبوا، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فأرسلاه هذا الأمر. عرف أن له إخوة، عرف أن له إخوة ساروا على النهج والطريق الذي يسلكه، ليس هو أول من أوذي في ذلك. وأكرمه الله عز وجل أيضا في تلك الليلة بأنه على جميع الأنبياء، على وارتفع عليه. في حديث الشفاعة من حديث أنس قال ثم على بما لا يعلم ذلك إلا الله، قال حتى وصل لمستوى يسمع فيه صريح الأقلام، أقلام القدر. قال ورأس ووصل إلى سدرة المنتهى، قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقبلها قال عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فإذا ورقها كآذان الفيلة وثمرها كقلال هجر، فلما غشيها من نور الرب ما غشيها تغيرت فما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها، قال وإذا الورقة الواحدة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة. سبحان الله، رأى هذه الأمور أنسته كل شيء، أنسته كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا من تسلية الله لرسوله ومن تفضله عليه وهو في السماء. ولما نزل من السماء استفاد من هذه الرحلة من أخيه نبي الله موسى، لما فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت بداية الأمر 50، وموسى يقول ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. لا يستغني أحد عن إخوانه، لا يستطيع أحد أن يستغني عن إخوانه الناصحين الذين يعرف منهم النصح وسلامة المقصد. انظروا كيف استفاد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خفف، ولما نزل إلى بيت المقدس، وهذا ما رجحه ابن كثير، صلى بالأنبياء والمرسلين صلاة الفجر. قال ابن كثير وهذا بعد نزوله وليس قبل نزوله، والحافظ ابن حجر يرجح أنه قبل طلوعه إلى السماء صلى بهم صلاة الفجر. فقال جبريل يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال لا، قال لقد صلى خلفك كل نبي بعثه الله إلى الأرض، وكان فضل الله عليك عظيما، دخل الجنة. قال فسمعت فيها وجسا أي صوتا، فقلت يا جبريل ما هذا، ما هذا، ما هذا الصوت؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا بلال المؤذن يا محمد. لأنه كان من أشد من أوذي جبريل في ذات المكان. انظروا كيف أكرم. قال: هذا بلال المؤذن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. إي والله إن هذا هو أعظم الفلاح، أعظم الفلاح. العذب، وماذا ستغني عن معذبيه ذلك العذاب؟ ماذا سيغني عنه؟ وقد أكرمه الله بالجنة وهو حي يمشي على وجه الأرض. قال: ورأيت النار فرأيت فيها أناسا يأكلون الجيف، يأكلون الجيف المنتنة. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كيف بمن يأكل لحوم العلماء؟ كيف بمن يأكل لحوم العلماء؟ اللهم رحمك. قال: ورأيت في النار رجلا أحمر أزرق جدا، رجل أحمر أزرق جدا. قال: يا جبريل، من هذا؟ من هذا؟ قال: يا محمد، هذا عاقر الناقة الذي عقر ناقة صالح. لا إله إلا الله، كيف بمن يعقر الأطفال؟ وكيف بمن يعقر المسلمين؟ عقر الناقة بمعنى قتلها. كيف بمن يعقر الأبرياء؟ كيف بمن يعقر النفوس الزكية في الأشهر الحرم؟ إذا كان هذا عاقر الناقة وهي ناقة، كيف بمن يعقر النساء والأطفال والأبرياء العزة؟ كيف يكون جزاء؟ كيف يكون عذاب؟ نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. إذن الظالم عاقبته وخيمة في الدنيا أو في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي يا قوم ناقة الله، اتقوا الله في هذه الناقة، وسقياها. فكذبوه فعقروها قتلوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي عمم عليهم العذاب جميعا فلم يبقى منها أحد، لأنهم قتلوا ناقة. كيف بمن يقتل المسلمين؟ يقتل الأطفال ويقتل حفظة القرآن ويقتل الأبرياء ويحاول مع قتله أن يمسك التهم الباطلة. إن التهم الباطلة في الأبرياء تعد كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا اجتمع مع التهمة الباطلة القتل وسفك الدماء؟ نسأل الله العافية والسلامة. وإن الله عز وجل للظالمين المعتدين على الإخوة الأبرياء والأصحاب في دمات، إن الله له بالنصر الذين اعتدوا عليهم، لا يغرنهم إمهال الله لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سوف يعلم الحوثيون الظلمة المعتدون، والله سيعلم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل في هذه الدنيا في وقت تنفع فيه التوبة. ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يكذبوا في إعلامهم، وذرهم يكتبوا في جرائدهم، وذرهم يكتبوا في مجلاتهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم الوعد، يوم القيامة الذي سيقف فيه الظالم مع المظلوم. وقفوهم إنهم مسؤولون. بأي ذنب قتلت؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. قال سبحانه: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تمتعوا. والذي أمركم وأزكم والذي سول لكم هذا الأمر، سواء كان ممن جعل هذه المسألة في مسألة دينية، إنها عبارة عن مدافعة عن أهل بيت النبوة، أو من سهلها لكم بالطرق السياسية، إنكم ستقفون جميعا بين يدي الله، ورب العزة يقول: ويوم يعض الظالم على يديه، ليس على يد واحدة، يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتا، يا فضيحتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ يا ليتني لم أتخذ فلان الذي وسوس لي وسول لي وزين لي أن هذا جهاد ونصرة لآل بيت النبوة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ أن قد أضلني عن الذكر. وفعلا إنسان يستحل الدم الحرام في الشهر الحرام ويستحل قتل النساء والأطفال، ليس بعد هذا ضلال إلا الشرك والكفر. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هم مخذولون. أسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الرسول يقول: رأيت النار، رأيت فيها رجلا أحمر أزرق جدا، من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. كذلك أيضا في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفات وتكريمات عظيمة، منها الوسيلة والفضيلة. الوسيلة منزلة في الجنة لا ينالها أحد إلا الرسول صلوات الله وسلامه، وهي أقرب أمثلة الجنة إلى العرش. في صحيح مسلم عن جابر أو في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم، أو قال: من سمع النداء فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة. في حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل أعطاني أعلى مكان في جنات النعيم ليس فوقي إلا حملة العرش، إن فضله كان عليك كبيرا، وكان فضل الله عليك عظيما. وأعطاه الله المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون والأنبياء والمرسلون في إراحة أهل الموقف فيما هم فيه من التعب والمصائب، وهي الشفاعة الكبرى. في مسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه بقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا، كما خلقوا أول مرة سكوتا لا تتكلم نفس إلا بإذنه. وهذا بعد طلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فيقال: انظر إلى هذا الفضل العظيم. في عرصات القيامة وعلى رؤوس الأشهاد والخلق يسمعون جميعا الجن والإنس، فينادى يا محمد، قال فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، المهدي من هديت تباركت وتعاليت. ويسجد ويطول سجوده، يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه لم يفتحه على أحد من البشر، فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله، الذي وعده الله نبيه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأعطاه الله الكوثر، نهر في الجنة ترابه المسك، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوهة، شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترد فيه طير كأعناق الجزر أي الإبل. فقال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. ويكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة بالحوض، وهو حوض واسع ومورد كريم يمد من الجنة من نهر الكوثر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله وعرضه سواء، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر كامل. أعد هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة، وهذا الحوض يمد من نهر الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا بعض ما يتعلق بالكلام على قول الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وبعض ما يتعلق بقوله إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ذكرنا هذا لنزداد محبة واقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنكثر من الصلاة والسلام عليه كلما سمعنا ذكره، وفي الأيام الفاضلة التي حثنا أن نكثر من الذكر عليه فيها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله جل جلاله باسمه العظيم الأعظم الطيب الطاهر المقدس المبارك الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استفرج به فرج، والذي إذا دعي به أكرم، أن يكرمني وإياكم في هذه الليلة بمغفرة ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. إلهنا ومولانا وخالقنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تكرمنا في هذه الليلة بأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا منجي المؤمنين، ويا ناصر المستضعفين، ويا خير الناصرين، انصر إخواننا في دماج، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اشف جرحاهم وعاف مبتلاهم، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرض، يا منتقم، انتقم ممن ظلمهم وحاصرهم واعتدى عليهم وسفك دماءهم أو عاون في ذلك أو خطط على ذلك. أرنا يا مولانا عجائب قدرتك فيهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في المعتدين، وأرنا عجائب قدرتك في المخططين، وأرنا عجائب قدرتك في المعاونين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخواننا في كتاب، اللهم انصر إخواننا في كتاب، اللهم انصر إخواننا في كتاب، اللهم اشف جرحاهم وتقبل شهداءهم، إنك سميع الدعاء. وهنا أخ يقول نطلب الدعاء للأخ عبد الملك حنش، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة.